بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال رحمه الله: القاعدة 35، من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان، وذلك إذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه، ولكن سقطت عنه لسبب من الأسباب، فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء، وليس ذلك خارجا عن القياس، بل هو القياس الصحيح، لأن جنايته موجبة لعقوبته، ولكن وجود المانع يمنع العقوبة، ولكن يكون مقابل ذلك زيادة الغرم. فمن ذلك من سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز سقط عنه القطع وضمن المسروق بقيمته مرتين. ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة في الإسلام، ولكن تضاعف عليه الدية. ومنها إذا قلع صحيح العينين عين الأعور الصحيحة وجب عليه دية كاملة، وكذلك الأعور إذا قلع عين صحيح العينين المماثلة لعينه عمدا لم يقتص منه، لأنه بالقصاص يؤخذ جميع بصره، ولكن يضاعف عليه الغرم فيكون عليه دية نفس كاملة، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: القاعدة 35، من سقطت عنه العقوبة لموجب أي لسبب ضوعف عليه الضمان، يعني في مقابل سقوط العقوبة. وذكر المؤلف رحمه الله أمثلة لذلك، قال: منها من سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز سقط عنه القطع، لأن من شرط القطع أن يسرق من الحرز، فإذا انتفى هذا الشرط فإنه لا قطع، لكن تضاعف عليه الغرامة. ولهذا قال: وضمن المسروق بقيمته مرتين. وقد جاءت السنة بهذا كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقتل مسلم بكافر، لعدم المكافأة في الإسلام. ولكن لما سقط عنه القصاص تضاعف عليه الدية في مقابل سقوط القصاص عنه. المثال الثالث: إذا قلع صحيح العينين عين الأعور الصحيحة وجبت عليه دية كاملة، لأنه أذهب منفعة البصر كاملة. فإنسان صحيح العينين قلع عين أعور، الأعور هو الذي لا يبصر إلا بعين واحدة، فإذا قلع عينه فمعنى ذلك أنه أذهب عليه منفعة البصر، ومنفعة البصر فيها الدية كاملة. ولهذا يقول: وجب عليه دية كاملة. كذلك العكس، الأعور إذا قلع عين صحيح العينين المماثلة لعينه عمدا لم يقتص منه. إنسان أعور العين اليسرى يبصر باليمنى، فهذا الأعور قلع عين صحيح العينين، قلع عين شخص اليمنى، قلع العين اليمنى من شخص سليم العينين، فهل نقتص منه؟ الجواب: لا نقتص منه. لماذا؟ لأننا لو اقتصصنا منه لأذهبنا منفعة البصر بالنسبة للأعور فتسقط عنه العقوبة. ولكن هل تجب نصف الدية؟ لأن دية العينين دية كاملة، والعين فيها نصف الدية، نقول عليه دية كاملة، لأن الدية الأولى نصف الدية في مقابل ما أتلف، ونصف الدية في مقابل بقاء عينه سليم، بقاء عينه من غير قصاص. نعم، هذا معنى القاعدة: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان أو الغرم. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. القاعدة 36، من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. فمن ذلك إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفع. طيب، هذه القاعدة: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه لدفعا لمضرته فلا ضمان. يعبر عنها بوجه آخر: من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه له لم يضمن. من أتلف شيئاً لدفع أذاه به ضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه له لم يضمن. مثال دفع أذاه له: لو صالت عليه بهيمة فقتلها دفعاً لصولها فإنه لا يضمن. كذلك إذا أتلف شيئاً لدفع أذاه به فإنه لا ضمان. فمثلاً لو سقط على رأسه طائر أو نحوه فزجره من عند رأسه فسقط فمات فإنه لا ضمان. نعم. فمن ذلك أحسن الله إليك قال رحمه الله: فمن ذلك إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها. نعم. لو صالت عليه، يعني هاجت عليه بهيمة، بعير أو غيره، فدفعها عن نفسه، يعني يريد أن يدافع عن نفسه، فلزم من ذلك الضمان التلف فإنه لا ضمان. وذلك لأن الصول والاعتداء من قبل البهيمة. نعم. في الحل والحرم. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: وإن اضطر إلى طعام فاضطر إلى ذبحها ضمنها لأنه لنفع نفسه. طيب، وإن اضطر إلى طعام فاضطر إلى ذبحها، يعني لو كان في مجاعة، في مخمصة أو في برية وليس عنده ما يأكله، فوجد بهيمة ملكا للغير فذبحها وأكلها، فإن عليه الضمان، لأن العدوان هنا ليس من البهيمة وإنما من هذا الآدمي، لأنه أتلفها لا لدفع أذاه لها وإنما أتلفها لنفع نفسه. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: ومن كان محرما بحج أو عمرة فنزل الشعر في عينيه فقلعه فلا ضمان لأنه كالصائل عليه، وإن احتاج إلى أخذ شعره لقروح في رأسه أو لحكة أو نحو ذلك فعليه فدية أذى، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لعلك آذاك هوام رأسك، فقال: بلى. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه وأن يفتي، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فكعب بن عجرة رضي الله عنه الذي آذاه ليس هو الشعر وإنما هو القمل، فهمتم؟ ولهذا قال: لعله أذاك هوام رأسك، فهو أتلف الشعر لدفع أذاه به لا له، فلهذا ضمن. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: القاعدة 37: إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما دليلا والترجيحات. طيب، إذا اختلف المتعاملان كالمتبايعين والمتوادعين والمستأجرين ونحوها، إذا اختلف في صفة من صفات المعاملة نظرنا، فإن كان لأحدهما بينة فالقول ما قالته البينة، وإن لم يكن لأحدهما بينة فإنه يرجح أقواهما دليلا كالقرائن ونحوها، ثم ذكر وجوه الترجيح. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: والترجيحات كثيرة الرجوع إلى الأصول وكثرة القرائن المرجحة وما أشبه ذلك، ولذلك قال العلماء: إذا اختلف في شرط أو في أجل فالقول قول من ينفيه لأن الأصل عدمه. نعم. إذا اختلف في شرط، يعني تبايع فقال البائع للمشتري: قد اشترطت عليك أن أسكن البيت شهرا، فقال: لم تشترط، فهل الأصل الشرط أو عدم الشرط؟ عدم الشرط، القول قول من ينفيه. اختلف أيضا في أجل، اشترى منه بيتا 100,000، فقال المشتري: الثمن مؤجل، وقال البائع: بل الثمن حال، فالأصل الحلول حينئذ، فيقبل قول المشتري، ولهذا قال: فالقول قول من ينفيه، لأن الأصل عدمه ما لم يكن لمن ادعى الشرط أو التأجيل بينة. نعم. أحسن الله لقال رحمه الله: وإذا اختلف هل كان العيب بعد الشراء أو قبله فالأصل أنه حادث. طيب، إذا اختلف هل كان العيب بعد الشراء أو قبله فالأصل أنه حادث، يعني باع عليه سلعة ثم ادعى المشتري أن السلعة معيبة حين البيع، وقال البائع: بل حدث العيب عندك، فمن القول قوله؟ هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تدل القرينة على صدق قول المشتري، فحينئذ يقبل قوله، كما لو باع عليه عبدا وبعد مدة جاء المشتري وقال إن في العبد عيبا فيه أصبع زائدة، فقال البائع العيب حدث عندك، الأصبع نبتت عندك، وبعدين الأصبع الزائدة الطيبة يشيل فيها فناجيل، ست فناجيل، فمن القول قوله هنا؟ القول قول المشتري، القول قول المشتري. والحال الثاني أن تدل القرينة على صدق قول البائع، كما لو باعه مثلا عبدا وبعد مضي شهر جاء المشتري إلى البائع وقال إن فيه جرحا، إن في العبد جرحا والجرح يثعب دما، فهنا القرينة تدل على صدق قول المشتري، لأن الجرح لا يمكن أن يبقى يثعب دما لمدة شهر. والحال الثالثة أن لا يكون هناك قرينة لا لهذا ولا لهذا، فالقول فالأصل أنه حادث، الأصل أن العيب حادث، وأن البائع قد سلم السلعة سليمة. والدليل على أن القول هنا قول البائع أمور، فهمتم الآن؟ إيه، لو باعه سلعة أو نحوها فادعى المشتري أن في السلعة عيبا حين الشراء وقال البائع بل العيب حدث عندك، ذكرنا الحالة الأولى أن تدل القرينة على صدق قول البائع، والثاني أن تدل على صدق قول المشتري، والثالث أن يكون الأمر محتملا، فإذا كان الأمر محتملا فالقول قول البائع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو يترادان. وثانيا أن الأصل السلامة، وثالثا أن المدعي يدعي استحقاق الفسخ، أن دعوى المدعي تستلزم استحقاق فسخ العقد، والأصل بقاء العقد على ما كان عليه، لأن دعوى المشتري أن في السلعة عيبا يستحق بها الفسخ، والأصل عدم فسخ العقد، فلهذا كان القول قول البائع. نعم. قال وإن ادعى المشتري أنه شرط أن العبد كاتب أو صانع أو نحو وأنكر البائع فالقول قول البائع، لأنه كما تقدم الأصل عدم الشرط. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها فالقول قول من ينفيه، وهذا من مفردات قولهم إذا اختلف في شرط أو أجل فالقول قول من ينفيه. طيب، إذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها، كما لو قالت الزوجة قد اشترطت عليك أن تسكنني بيتا مستقلا فقال لم تشترط ذلك، فالقول قول الزوج، لأن الأصل قول من ينفيه. كذلك أيضا لو اشترط الزوج قال قد اشترطت عليك أن تخدمي والدي فالقول قول الزوجة، لأن الأصل عدم الشرط. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهذا من مفردات قولهم إذا اختلف في شرط أو أجل فالقول قول من ينفيه. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. فإن تساوى المتعاملان ولم يكن لأحدهما مرجح تساقطت أقوالهما، مثل أن يدعي البائع ثمنا كثيرا ويدعي المشتري أقل منه، فإنه لا يترجح قول أحدهما على الآخر فيتحالفان ويتفاسخان إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر، ومثله على الصحيح الاختلاف في عين المبيع. نعم. قال فإن تساوى المتعاملان ولم يكن لأحدهما مرجح تساقطت أقوالهما، كما لو ادعى البائع ثمنا كثيرا، يعني باع عليه سيارة فقال السيارة هذه ب300,000 وقال المشتري بل بعتها علي ب50,000، فإنه لا يترجح قول أحدهما على الآخر. فهنا في هذه المسألة ننظر ما الذي تدل عليه القرينة؟ إن دلت القرينة على صدق قول البائع، يعني كما لو باعه سيارة تساوي 300,000 فحينئذ نرجح قول البائع، وإن دلت القرينة على صدق قول المشتري بأن كانت قيمة السيارة تساوي 50 ولا يمكن أن تتجاوز مثلا 60,000 فالقول قول المشتري. وإذا لم يكن لأحدهما قرينة، كما لو قال بمئة وقال البائع بمئة وقال المشتري بتسعين، يعني متقارب، حينئذ يقول المؤلف يتحالفان فيحلف البائع ما بعته إياك بكذا وإنما بعته بكذا، ويقول المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. نعم. ثم يفسخ العقد. ومثله على الصحيح الاختلاف في عين المبيع، يعني لو قال لو اشترى منه سيارة فقال السيارة التي بعتني إياها هي هذه السيارة البيضاء، فقال البائع بل السيارة الحمراء، فمن القول قوله؟ نقول هنا ننظر إلى القيمة مع السيارة، إن كانت إذا كانت السيارتان متساويتين من كل وجه فحينئذ نقول قرعة أو يرضى أحدهما بقول الآخر، إذا لم يكن هناك تساوي فننظر من الذي تدل القرينة على صدق قوله. فلو كانت السيارة لو كان الثمن مثلا 100,000 والسيارة البيضاء تساوي 100 والحمراء تساوي 50، وادع البائع أن العقد وقع على الحمراء فالقول قول المشتري، وهكذا العكس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القاعدة 38، إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم، ومثل ذلك المعاملة. طيب، هذه قاعدة مفيدة، وهي إذا عاد التحريم أو النهي المنهي عنه. هذه المسألة وهي عود التحريم أو النهي على أقسام أربعة. القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه، فهذا يقتضي الفساد وعدم الصحة، كالصلاة في أوقات النهي وكصوم يومي العيدين، فالنهي عائد إلى ذات المنهي عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد العصر، جفنه يعني ذاته، لا صلاة بعد الفجر، نهى عن صوم يومي العيدين، فالنهي هنا يقتضي الفساد. القسم الثاني أن يكون النهي عائدا على شرط في العبادة على وجه يختص بها، على وجه يختص بها، كالسترة، يعني ستر العورة والطهارة، فهذا أيضا يقتضي الفساد وعدم الصحة. القسم الثالث أن يكون النهي عائدا على شرط في العبادة على وجه لا يختص بها، على وجه لا يختص بها، كالوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الأرض المغصوبة أو في الثوب المغصوب، فلو توضأ بماء مغصوب هل يرتفع حدثه؟ لو صلى في ثوب مغصوب هل تصح صلاته؟ أو صلى في أرض مغصوبة هل تصح صلاته؟ المشهور من المذهب عدم الصحة. والقول الثاني صحة الصلاة لانفكاك الجهة، لأن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، فالشارع الحكيم نهى عن الغصب مطلقا ولم يقل لا تتوضأ بماء مغصوب، لا تصلي في ثوب مغصوب، لا تصلي في أرض مغصوبة، وإنما نهى عن الغصب مطلقا، فالنهي عام. والقاعدة أن العبادة لا تفسد بفعل منهي عنه أو بفعل محرم إلا إذا كان المحرم خاصا بها، إذا كان المحرم خاصا بها فحينئذ تفسد، أما إذا كان المحرم عاما فإنها لا تفسد. ولذلك الكذب قول الزور وشهادة الزور والكذب للصائم محرم، ولكن هل يفسد الصوم؟ لا، لأن تحريمه عام. ولكن هذه القاعدة يستثنى منها الحج، فالحج حتى المحرمات الخاصة به لا تفسده. القسم الثالث أن يعود النهي إلى أمر خارج، أن يكون النهي، القسم الرابع أن يكون النهي عائدا على أمر خارج، كما لو صلى وعليه عمامة حرير. شوف، لو صلى وعليه ثوب حرير لا تصح، لكن صلى وعليه عمامة حرير فالصلاة صحيحة، لأن ستر الرأس هل هو شرط لصحة الصلاة؟ لا، فسواء ستر أم لم يستر. مثل ذلك أيضا المعاملات، المعاملات يقال فيها كما هنا، لكن في المعاملات إن كان التحريم عائدا على، إن كان التحريم لأجل المخلوق توقف ذلك على إجازته، إذا كان التحريم لأجل حق الآدمي أو المخلوق توقف ذلك على إجازته ولو كان منهيا عنه لذاته. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الجلب. فتلقي الجلب وتلقي الركبان محرم. لو أخذنا بهذا الجزء من الحديث لا تلقوا الجلب لقلنا إن التلقي محرم ومفسد للعقد، العقد فاسد، لكن دل الدليل نفسه على صحة العقد، ولهذا قال: لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فإثبات الخيار فرع عن صحة العقد. وضرب المؤلف رحمه الله أمثلة. فالمهم أن النهي إما أن يعود إلى ذات المنهي عنه أو على شرطه على وجه يختص، أو على شرطه على وجه لا يختص، أو على أمر خارج. على المذهب لا تصح، والقول تصح لحق الله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا هو الفرقان بين العبادات الواقع، لأن التحريم عام هنا، فالشارع لم يقل لا تصلي في ثوب حرير. ثوب الحرير يحرم لبسه سواء لبسته لتصلي أو لتتجمل، فالتحريم عام. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا هو الفرقان بين العبادات الواقعة على وجه محرم، لأن التحريم والنهي الشرعي إذا عاد إلى ذاتها وشرطها عاد على موضوعها ومقصودها بالإبطال، وإذا عاد إلى أمر آخر حرم على الإنسان ذلك الفعل ونقص العبادة ولم يبطلها. طيب، والدليل على هذا الأمر، أعني على أنه إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أنها تفسد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. والعمل الذي نهي عنه لذاته ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا. وثانيا أن تصحيحه مضادة لله ورسوله، لأن الشرع لما نهى عنه طلب عدم إيجاده، فإذا صححنا فمن لازم تصحيحنا له أن يكون موجودا، ففيه مضادة للشرع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: مثال ما عاد إلى نفسها، لو توضأ بماء محرم كمغصوب، أو صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا بطلت طهارته وصلاته، أي لم تنعقد. نعم، وهذا على المشهور من المذهب، لو توضأ بماء مغصوب أو صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا بطلت عبادته، أي لم تنعقد. ولكن على القول الراجح هذا يكون من القسم ماذا؟ الثالث، يكون من القسم الثالث. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن كان الإناء الذي فيه الماء مغصوبا والماء مباح صحت طهارته، وكذلك لو صلى الرجل وعليه عمامة حرير أو خاتم ذهب. طيب، وإذا كان الإناء الذي فيه الماء مغصوبا والماء مباح صحت طهارته، هذا على المذهب من القسم الثالث، يجعلونه من القسم الثالث الذي هو النهي الذي يعود على شرط لا على وجه يختص. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وكذلك لو صلى الرجل وعليه عمامة حرير أو خاتم ذهب فالفعل حرام والصلاة صحيحة. وإن فعل الصائم شيئا من المفطرات متعمدا فسد صومه. فإن فعل فعلا محرم أو تكلم بكلام محرم حرم عليه ونقص أجره، ولكن صيامه صحيح. لماذا؟ نقول لأن هذه المحرمات ليست خاصة بالصيام. فالقول المحرم قول الزور وشهادة الزور والكذب والغيبة والنميمة حرام على الصائم وغيره، لكنها على الصائم أشد. فعندنا الآن المحرمات بالنسبة للصيام نوعان: محرمات خاصة به وهي المفطرات فهذه تفسده، والثاني محرمات عامة على الصائم وعلى غيره فهذه لا تفسده. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول إن الغيبة تفطر، إن الغيبة تفطر الصائم، فقال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومثال المعاملات: إذا باع الإنسان ما لا يملك أو عقد عقد ربا أو غرر لم يصح البيع. طيب، مثال المعاملات: إذا باع الإنسان ما لا يملك لم يصح العقد، لأن هذا منهي عنه لذاته، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس لك، فهو منهي عنه لذاته. أو عقد عقد ربا، فالربا أيضا منهي عنه لذاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. أو غرر، يعني باع ما فيه الغرر أي شيئا مجهولا، فالغرر هو المجهول، وقيل الغرر من طوت عاقبته، والمعنيان متقاربان، لم يصح البيع. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وإن تلقى الركبان أو نجش في بيعه أو باع شيئا معيبا أو مدلسا أو نحو ذلك حرم عليه ذلك. طيب، إذا تلقى الركبان، مع أنه منهي عنه لذاته، لا تلقوا الجلب، فنقول الفرق بين بيعه ما لا يملك وبين بيعه وبين تلقي الركبان أن بيع ما لا يملك لحق الله وكذلك الربا، أما تلقي الركبان فهو لحق الآدمي. ولهذا في الحديث لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وصح العقد ولكن للآخر الخيار، وإثبات الشارع الخيار للآخر فرع عن صحة العقد، وهكذا بقية العقود، قس على ما ذكرنا. قال رحمه الله: القاعدة 39: لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. نعم، هذه قاعدة مفيدة، وهي أنه لا يجوز تقديم الشيء على سببه، ويجوز تقديمه على وجوبه بعد سببه. ولنضرب لذلك مثالا: كفارة اليمين، إنسان قال والله لا أكلم زيدا، بمجرد اليمين والحلف وجد سبب الكفارة، وهو يعني سبب الكفارة اليمين، فيجوز إذا قال والله لا أكلم زيدا أن يكفر لوجود السبب، ولو حنث في يمينه وكفر تكون ولو حنث في يمينه وجبت الكفارة. فالكفارة قبل الحنث ليست واجبة، وبعد الحنث واجبة. إذا عندنا الآن صورتان: الصورة الأولى، بل ثلاث صور: الصورة الأولى كفر بعد الحنث، بمعنى حلف قال والله لا أكلم زيدا فحنث فكفر، الكفارة هنا واجبة. الصورة الثانية كفر قبل الحنث، أي حلف ثم كفر قبل أن يخالف يمينه ويحنث، فالكفارة أيضا هنا مجزئة وتسمى تحلة. الثالثة أن يكفر قبل اليمين، يعني أخرج كفارة، قل لماذا؟ قال لأني غدا إن شاء الله سأحلف أني لا أكلم فلانا، فنقول هذا لا يصح، لأنه قدم العبادة أو الكفارة على سببها. مثل ذلك محظورات الإحرام، فإذا وجد السبب فللإنسان أن يخرج الكفارة، يعني لو احتاج الإنسان إلى فعل محظور، احتاج إلى أن يحلق رأسه، فله أن يخرج الكفارة قبل الحلق لوجود السبب، وله أن يخرج الكفارة بعد فعل المحظور. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفدي، ويجوز أن يفدي ثم يفعل. لكن لو أنه أراد الحج وقال سأخرج فديتي أذى أو ثلاث، لماذا؟ قال خلها رصيد، يمكن أحلق رأسي، يمكن أتطيب، يمكن ألبس مخيطا، فإن فعلت يكون هناك فيه رصيد، وإن ما فعلت تكون تطوع. هل يصح؟ نقول لا يصح. نعم. ثم ضرب المؤلف رحمه الله أمثلة. نعم، أحسن الله لك. قال رحمه الله: وذلك لأن الله تعالى جعل للعبادات أوقاتا تجب بوجودها وتتكرر بتكررها، كأوقات الصلوات الخمس وشهر رمضان وأوقات الحج، فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح. طيب، يعني لو صلى الظهر قبل الزوال لم تصح، يعني صلى قبل وجود السبب، لأن سبب دخول الوقت، ها، سبب الوجوب دخول الوقت، والوقت لم يدخل. أحسن الله لك. قال رحمه الله: ومن نذر صلاة أو صياما أو حجا نذر تبرر وعلقه على وجود شيء جاز تقديم ذلك المنذور بعد عقد النذر وقبل وجود المعلق. طيب، من نذر صلاة أو صياما أو حجا نذر تبرر، يعني نذر طاعة، وعلقه على وجود شيء، بمعنى كما لو قال: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصلي أربع ركعات، أو إن شفى الله، أو إن رد مالي الغائب فلله علي نذر أن أصوم عشرة أيام، أو نحو ذلك. يقول: جاز تقديم ذلك المنذور بعد عقد النذر، جاز التقديم. فإنسان قال: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهرا، يجوز أن يصوم الشهر قبل حصول المعلق عليه لوجود السبب وهو النذر. لكن لو أنه صام الشهر قال: لأني سأنذر إن شفى الله مريضي أن أصوم شهرا، لم يصح. وقوله رحمه الله: نذر تبرر، التبرر من البر وهو الطاعة، ونذر التبرر على أقسام ثلاثة. القسم الأول: ما كان في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها. النذر التبرر ما كان في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها. والثاني: أن ينذر طاعة غير واجبة بأصل الشرع، أن ينذر طاعة لا تجب بأصل الشرع، كالاعتكاف. الاعتكاف عبادة ولا تجب إلا بالنذر. والثالث: أن ينذر عبادة ابتداء، العبادة واجبة ابتداء، كما قال: لله علي نذر أن أصلي ركعتين. فكل هذه الأقسام الثلاثة للنذر يجب الوفاء بها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك الكفارات، لو كفر كفارة يمين أو ظهار أو غيره قبل أن يحلف ويظاهر بنية أن الكفارة لعقده المستقبل، لم تجز هذه الكفارة. طيب، لم تجز هذه الكفارة لأنها قبل وجود السبب. لكنه لو حلف قال: والله لا أكلم زيدا، حينئذ وجد السبب، ولكن شرط الوجوب الحنث. وعلى هذا نقول: القاعدة أنه يجوز تقديم الشيء على شرطه بعد وجود سببه، يجوز تقديم الشيء على شرطه. فمثلا كفارة اليمين شرط وجوبها الحنث، فيجوز تقديمها على شرط الوجوب وهو الحنث بعد وجود السبب. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته: وألغي كل سابق لسببه لا شرطه فادري الفروق وانتبه. ألغي كل سابق لسببه يعني كل ما تقدم على سببه فإنه يكون لاغيا، لا ما تقدم على شرطه. فجر الفروق يعني اعرف الفرق بين هذا وهذا وانتبه. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولو حلف ثم كفر بعد الحلف وقبل الحنث جاز ذلك. نعم، لأنه بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط، وكانت الكفارة تحلة ليمينه. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: القاعدة الأربعون: يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، أو كان بنفسه لا يكون عبادة، فلا يجب فعل ذلك البعض. طيب، القاعدة الأربعون في المأمور به: المكلف من حيث المأمور به على أقسام. القسم الأول أن يتمكن من فعل المأمور به كاملاً، فيجب عليه الاتيان به. والحال الثانية أو القسم الثاني أن يعجز عنه عجزا تاما فيسقط عنه. والقسم الثالث أن يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه، أن يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه. فهل يجب عليه أن يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه أو لا؟ نقول: هذا ليس على إطلاقه، بل من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، فإذا قدر عليه وعجز عن الأصل فلا يجب. كما لو كان الإنسان أصلع ليس في رأسه شعر، ثم حج أو اعتمر، فهل يجب عليه أن يمر الموسى على رأسه أو لا؟ نقول: إمرار الموسى وسيلة لإزالة الشعر، فإذا لم يكن هناك شعر فلا حاجة إلى هذه الوسيلة، لأن الواجب الآن محل الوجوب سقط وهو الشعر. كذلك أيضا لو قطعت يده من المرفق فإنه لا يجب عليه أن يغسل العضد مثلا بدلا عنه. فالمهم أن الحل الأولى أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة. كذلك أيضا الأخرس الذي لا يستطيع النطق، هل يجب عليه أن يحرك شفتيه حين الصلاة؟ لا. لماذا؟ لأن تحريك الشفتين وسيلة لأي شيء؟ للنطق. وما دام أنه لا ينطق فلا فائدة، بل يعتبر هذا من العبث، كما أنه يعتبر أيضا إمرار موسى على رأس الأصلع من العبث. الحال الثاني أن يكون المقدور عليه وجب على سبيل التتمة والكمال أو التبعية، فإذا قدر عليه فلا يجب عليه أيضا أن يأتي به. إذا كان المقدور عليه وجب على سبيل التبعية واللواحق، فإذا قدر عليه لا يجب عليه أن يأتي به. مثاله: لو فاته الوقوف بعرفة، إنسان لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر وانقضاء الصلاة، فحينئذ يكون الحج قد فاته. طيب، هل نقول له مثلا يكمل يقف يبيت في منى ويرمي الجمرات لأنه سقط عنه ما عجز عنه وقدر على المبيت ورمي الجمار، فهل نأمره بذلك؟ لا، لأن هذه وجبت على سبيل التوابع واللواحق. الحالة الثالثة أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة، ولكنه في ذاته ليس عبادة. يكون المقدور عليه جزءا من عبادة ولكنه في ذاته ليس عبادة، يعني لا يعد عبادة بذاته، كما لو قادر على أن يصوم نصف يوم. مثلا المريض قال: أنا أستطيع أن أصوم إلى الزوال وأعجز عن الباقي. المقدور عليه هنا جزءا من عبادة، نصف يوم، فهل يجب عليه أن يأتي به؟ لا، لأنه لا يتعبد لله بصيام نصف يوم، والصيام لا يتبعض. الرابعة أن يكون المقدور عليه جزءاً من عبادة وهو في ذاته عبادة، كمن عجز عن القراءة، عجز عن القراءة، مثل إنسان حديث عهد من الإسلام أراد أن يصلي ما لا يعرف شيئاً، لا فاتحة ولا غيرها، فهل نقول يسقط عنه القيام لأن القيام محل الفاتحة، فإذا عجز عن الفاتحة سقط عنه القيام فيكبر ويركع؟ الجواب لا، يجب أن يأتي بالقيام لأن القيام ركن مقصود بذاته. هذه أحوال المأمور به. إذن المأمور به بالنسبة للمكلف إن قدر على جميعه وجب عليه، وإن عجز عن جميعه سقط عنه، ثم إذا سقط ينظر إن كان له بدل عدل إلى البدل، وإن لم يكن له بدل سقط عنه. والثالث أن يقدر على البعض دون البعض، فحينئذ له أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، كتحريك الشفتين للأخرس وإمرار الموسى للأصلع فلا يجب. والثاني أن يكون المقدور عليه وجب على سبيل التوابع واللواحق، كمن فاته الوقوف بعرفة فلا يجب عليه أن يبيت في منى ويرمي الجمار، لأن هذه التوابع ولواحق والحج عرفة. والثالث أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة لكنه في ذاته ليس عبادة فلا يجب أيضا، كصيام نصف يوم. والثالث أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة فيجب عليه أن يأتي به. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ودليل هذا الأصل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث. هذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم يستدل بها كثير من الناس على سقوط الواجبات، وهي في الحقيقة دليل على سقوط الواجبات وعلى وجوب فعل الواجبات عند القدرة، لأن من تقوى الله تعالى أن تفعل المأمور به إذا قدرت، فأكثر الناس يستدلون بهذه الآية على سقوط الواجب، يقول لا يقدر اتقوا الله ما استطعتم، فنقول أيضا إذا قدر يجب أن يأتي، لأن من تقوى الله أن يفعل ما أمر به إذا استطاع. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه. فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وبعض الشروط وعجز عن باقيها فيفعل ما يقدر عليها منها ويسقط عنه ما يعجز عنه. وهذه المسألة تتأتى كثيرا في الصلاة في الطائرة مثلا. الصلاة في الطائرة قد لا يتمكن الإنسان من الوقوف ولا يتمكن من الركوع والسجود أو التوجه للقبلة، فنقول إذا أراد أن يصلي الفريضة يفعل ما يقدر عليه من الشروط والأركان والواجبات ويسقط عنه ما عجز عنه من الشروط والأركان والواجبات. كذلك المريض الذي مثلا على سريره يفعل ما يقدر عليه من الشروط والأركان والواجبات، إذا كان يمكن أن يوجه إلى القبلة، يمكن أن يصلي قائما أو بالإيماء فيفعل، لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذا لم يقدر نقول افعل ما تمكنت منه ويسقط عنك ما عجزت عنه. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. بعضه إلى بدل كمن لا ويسقط عنه ما يعجز عنه. عندي بياض هذا متصل الكلام. أحسن الله لقاء رحمه الله. ويسقط عنه ما يعجز عنه بعضه إلى بدل كمن عجز عن القيام يكون القعود بدلا منه. نعم، إذا عجز عن القيام يصلي قاعدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولكن ما ضابط العجز المسقط للقيام؟ ما هو الضابط في العجز المسقط للقيام؟ أحسن ما قيل في ذلك أنه ما يذهب الخشوع، بحيث أنه لو صلى قائما لم يخشع، إما بسبب ألم أو خشية دوران الرأس أو نحو ذلك، هذا أحسن ما قيل في الضابط في القيام في سقوط القيام، أن القيام يسقط إذا ماذا لم يخشع في صلاته أو خشي عدم الخشوع في صلاته، بحيث أنه لو صلى قائما تحامل على نفسه من شدة ما به من الألم فلا يستطيع أن يركز في الصلاة أو يتدبر ويتفكر، فحينئذ نقول صلي قاعدا. لأن لماذا؟ نقول لأن الخشوع إيش أعظم واجبات الصلاة، أعظم واجبات الصلاة، وصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. نعم أحسن الله لك. طيب فإن عجز يقول المؤلف رحمه الله يكون القعود بدلا منه، والأفضل أن يكون متربعا في حال القيام وفي حال الجلوس بين السجدتين أو التشهد الأول يكون مفترشا وفي الأخير متوركا، لكن جلوسه متربعا على سبيل الأفضلية. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. وبهذا نعرف أن جلسات الصلاة ثلاث: افتراش وتورك وتربع. فالافتراش يكون في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول أو في التشهد مطلقا في الصلاة ذات التشهد الواحد، هذا إيش؟ الافتراش. والثاني التورك، وضابط التورك انتبه ضابطه أنه يكون في الصلاة ذات التشهدين، أنه يكون في التشهد، أنه يكون في التشهد هذا واحد الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين، هذا ضابط التورك، أنه يكون في التشهد الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. فقولنا يكون في التشهد خرج به الجلوس بين السجدتين، وقولنا الذي يعقبه سلام احترازا من تشهد المسبوق، يعني لو سبق الإنسان بركعة في رباعية الإمام جلس متوركا فالمأموم المسبوق لا يتورك لأن هذا الجلوس لا يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين، يخرج الثنائية، يخرج الثنائية كالفجر والنافلة. والثالث من الجلسات الصلاة الافتراش، ومحله القيام في حق العاجز عنه. استغفر الله، قلنا افتراش وتورك والتربع، والثالث التربع، ومحله محل القيام في حق العاجز، يعني محل القيام في حق العاجز. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومن عجز عن القراءة يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا منه. ومن نعم. من عجز عن القراءة يعني عجز عن الفاتحة، لا يعرف الفاتحة، كحديث عجب بإسلام، فماذا يصنع؟ نقول العاجز عن الفاتحة أيضا له مراتب. المرتبة الأولى أن يكون عالما أو عارفا بالفاتحة محسنا لها، فالواجب أن يأتي بها. والمرتبة الثانية أن يقدر على بعضها، يعني كما لو كان يحفظ مثلا آية من الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فحينئذ يكررها بعدد آياتها 7 مرات. والثالثة أن يعجز عن الفاتحة مطلقا ولكن يحفظ شيئا من القرآن آية، فيكرر هذه الآية أيضا بقدر الفاتحة. والمرتبة الرابعة أن لا يعرف شيئا من القرآن، فيأتي بالذكر الذي في حديث عبد الله بن أبي أوفى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمرتبة الخامسة أن يعجز عنه فيذكر الله بأي ذكر: تسبيح، تكبير، تحميد. والمرتبة السادسة أن يعجز عن كل شيء فيقف بقدر الفاتحة. وهذا معنى قولنا فيما سبق إن القيام ركن مقصود ب بذاته. فتبين هنا أن مراتب قراءة الفاتحة كم؟ 6. الأول أن يأتي بالفاتحة، والثاني أن يكرر آية منها بقدرها، والثالث أن يكرر آية من القرآن بقدر الفاتحة يعني 7 مرات، والثالث أن يأتي بالذكر الوارد في حديث عبد الله بن أبي أوفى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، والخامس أن يأتي بأي ذكر، يعني لو قال لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله يأتي به إذا عجز عن الذكر الوارد، والمرتبة السادسة إذا عجز مطلقا يقف بقدر ماذا؟ الفاتحة، لأن القيام ركن مقصود بذاته. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومن عجز عن طهارة الماء تكون طهارة التيمم بدلا منه. طيب، ومن عجز عن طهارة الماء تكون طهارة شوف عندك اليتيم غلط صح هو نفس اللي عندنا طهارة التيمم. طيب، إذا عجز عن الطهارة بالماء إما لعدمه أو التضرر باستعماله فإنه يعدل إلى التيمم، سواء كان ذلك في الطهارة الكبرى أو الطهارة الصغرى، لعموم قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وعلى هذا فالتيمم مشروع في حالين: الحال الأولى إذا عدم الماء، والحال الثانية إذا تضرر باستعمال الماء. وما الضابط أو ما هو ضابط الضرر المبيح له أن يعدل إلى التيمم؟ نقول: الضابط أن يكون استعمال الماء مما يزيد في مرضه أو يؤخر البرء، كما لو كان مثلا فيه جروح قروح، ولو استعمل الماء لزادت هذه الجروح والقروح، أو لو استعمل الماء لتأخر البرء، بدلا من أن يبرأ في شهر يحتاج 2 شهر. وهذا الضابط اجعله معك أو على بالك في كل عذر يسقط التطهر بالماء، في كل عذر يسقط العبادة للتضرر بها. فمثلا الصيام، ما ضابط الضرر المبيح للفطر بالنسبة للصائم إذا كان الصوم يزيد في مرضه أو يؤخر البر؟ فكذلك أيضا بالنسبة للتيمم. إذن التيمم مشروع إذا عدم الماء حسا أو شرعا. أي ما في فرق، التيمم يكون في الحضر ويكون في السفر. شيخ الأقدام في الصلاة، من جلس ثم جاء ارتاح قام ثاني، أقول له هكذا ونقول خلاص ارتاح؟ لا لا، إذا قدر يجب. إيه. وهل ينقص أجر؟ ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: وإن أبطأ متثاقلا من قدر على القيام بطلت صلاته. يعني مثل يصلي جالس حس بنشاط بدأ يتثاقل، أبطأ متثاقلا، حينئذ تبطل صلاته، يجب عليه أن ينهض فورا. لكن لو أنه مثلا صلى وحس بدوران في رأسه أو تعب وجلس، وفي أثناء الصلاة حس بنشاط يقوم جوبا. هي وجوباً، إيه وجوباً، ما نقول خلاص جلست يستمر العذر، لأن الحديث صلي فإن لم تستطع فقاعداً، فمفهومه أنك إذا استطعت فقائماً، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. هذا جوز ينقص الأجر شيخ؟ كيف؟ لا، ما ينقص الأجر. الذي يصلي قاعداً لعذر له أجر القائم، ولهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. هذا إذا كان لغير عذر، هذا كان لغير عذر. أما القائم، أما المعذور فله أجر كاملا. ويؤيده أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والله أعلم.